التدريبات. تدريب 6. شقة حسام. شقتي جميلة وواسعة. شقتي بها 3 حجرات: حجرة النوم، وحجرة السفرة، وحجرة معيشة واسعة. الحمام لونه أخضر، ولكن المطبخ لونه أبيض. حجرة نومي لونها أبيض أيضا، ولكن حجرة السفرة لونها أخضر، وحجرة المعيشة لونها أحمر جميل.